الأول باء صدر عن العلة ألف من حيثية من الحيثيات، جيد، والمعلول الآخر جيم صدر من حيثية أخرى، حيثية ثانية، فصدر في عرض واحد من الذات الإلهية أزلا قبل الزمان والمكان وهذه الكثرات، صدر معلولان في عرض واحد، المعلول الأول هم العقل ألف باء، والمعلول الثاني العقل. ليه سميه عقل؟ لأنه ذات بسيطة ووجود مفارق للمادة ذاتا وفعلا، كروح القدس مثلا، أو اللي في الروايات حجب النور. أكو رواية لطيفة في تفسير القمي، لعله إن شاء الله نتوفق قراءتها مرة من المرات في درس من الدروس. هذا الرواية هي أنه شنو، نزل إسرافيل وهو من ملائكة الحجب على رسول الله يخيره بين أن يكون شنو ملكا، ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا مشهورا. فذيك اللحظة يقول لك جبرائيل أخذته حالة من الذعر كأنه صار مثل حبة الكركم مقابل إسرافيل، وحالة من الخوف. بعد ذلك قصة مفصلة والرواية مطولة، النبي التفت لجبرائيل قال له ليش طابت هذه الحالة؟ قال هذا إسرافيل أقرب الحجب إلى الله سبحانه وتعالى، هو أقرب الملائكة أو الحجب، ملائكة الحجب إلى الله، لكن يظهر من الرواية أنه قرب نسبي. يقول طبعا لما انصعد بعد ذلك، طبعا هذا مو صعود مادي وليس القرب قرب مادي، قرب معنوي، درجات الوجود ومراتب الوجود تشكيكية، وما منا إلا له مقام معلوم. فلما صعد يقول صغر صغر، قال لجبرائيل لأن كل ما صعد الموجود في درجات الوجود يتضاءل أمام عظمة رب العالمين. لما قال بأنه أقرب الحجب، بعد ذلك قال وما بينه وبين الله، ولكن بينه وبين الله تعالى 70 حجاب من نور. هذه الحجب نفهمها درجات من الوجود التشكيكية، جيد. فإذا لو صدر معلولان أو عقلان مفارقان، وهذا في الروايات واضح أنه قلم لوح عرش كرسي لا أدري، لو صدر معلولان من الذات الواحدة البسيطة بما هي ذات واحدة بسيطة، ماذا يعني؟ يعني أن في ذات العلة الفياضة شنو؟ حيثيات زي المشخار من كل جهة يصدر معلول. ليش؟ لاحظ جيدا، واحد يقول لك بإرادته، أكو بعض الإشكالات ترى أعتبرها سخيفة، الله بمشيئته نسأل، أو بإرادته أفاض نسأل، هذه الإرادة زائدة على الذات إذن هي صفة فعل، إذن هذه الإرادة الفعلية أو المشيئة، خلق الله الأشياء بالمشيئة، الرواية الشريفة، والمشيئة بنفسها بعد، إذا كان هذه المشيئة هي الذات الإلهية أو شيء آخر، شيء آخر، إذن هي الإرادة الفعلية، إن الله بهذه المشيئة اللي يسموها الفيض المقدس يفيض الأشياء ويخلق الأشياء، وباسمك الذي خلقت به كذا، وباسمك الذي تجليت به لكذا، وباسمك الذي ظهرت به لك، روايات وأدعية شريفة كثيرة بهذا المضمون، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. نسأل هذه الإرادة إذا كانت زائدة على الذات، إذن هي وجود، ولهذا احنا بينا الإضافة الإشراقية شنو معناها، مو معنى أن هناك معلول وهناك أثر وهناك فيض وهناك إفاضة، هو نفس هذا الفيض ونفس هذا الصدور ونفس هذه الإفاضة ونفس هذا المعلول، هو كله شيء واحد في عالم الواقع والمصدر صلى الله عليه، وليس هناك حيثيات أو كثرات. زين، نرجع إلى أصل الموضوع، ننتقل خطوة إلى الأمام، كيف صدرت هذه المشيئة أو هذا النفس الرحماني أو هذا الفيض المقدس الإطلاقي بصلاح علماء العرفان، لأن يسمون الفيض المقدس مقابل الذات اللي هي فيض الأقدس. هذا أنا نبين هذا أول. نرجع إلى هذا الفيض المقدس أو هذه المشيئة اللي عبر عنها السيد خوئي وعلماءنا الأعلام بأنه الحق المخلوق به أو الأشياء اللي يعني المشيئة اللي الله يخلق بها الأشياء في عالم المادة وعوالم الإمكان. هي هذه المشيئة الفعلية أمر زائد على الذات. نجي نسأل السؤال كيف صدرت عن الذات الإلهية؟ جيد، بمشيئة ثانية قبلها نرجع لهذه المشيئة. فإحنا كلامنا أن الذات الإلهية حيثية وجود الذات الأزلية هي نفس حيثية الصدور والإفاضة والإيجاد، مو أن الله ذات لكن بجزء من هذه الذات أفاض هذا المعلول الأول، وبجزء وإرادة من هذه الذات أفاض المعلول الثاني في عرض واحد. ماذا يعني ذلك؟ معنى أننا ما فهمنا القاعدة جيدا. القاعدة تقول بأن العلة الفياضة أي الواحد البسيط بتمام وجوده وهويته وكنهه وفيضه الأقدس بتمام وجوده، مو من جانب، يعني بتمام وجود العلة والعلة بتمام وجودها تفيض هذا المعلول. التفت للنقطة اللي في روايات اسم الأعظم وما أوتي الأئمة عليهم السلام في الكعبة الشريف رواية من الاسم الأعظم 72 حرف وبقية حرف واحد استأثر الله به، وبين روايات أصول الكعبة إن شاء الله نقرأ رواية الغاية في هذا الدرس. فإذا النقطة المهمة لاحظ أن الواحد المفيض لما نقول الواحد لا أصدر عنه للواحد هو تمام وجود الذات الإلهية مو بجانب أو جزء، لأن يعني أنت قلت بجانب بإرادة من ذي الجهة صدر معلول أول بإرادة صدر معلول ثاني. ماذا يعني؟ يعني أن الذات فيها تركيب لها أجزاء، مو بجزء من الذات صدر بتمام وجود الذات. فإذا لا يمكن أن يكون في عرض الصادر الأول موجود منه آخر معه، لأن إن كان معه موجود آخر في عرضه، واضح معنى العرضية، في عرضه معناه أن في الذات نوع من التكثر والتركيب، وهذا مصدر عقائد خطير تعالى الله عن ذلك. لذلك في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام لما يقول سمع ابن الظهران تذاكرنا أمر العقل وكذا، الإمام الخميني في تفسير هذا الحديث الشريف كتاب شرح جنود العقل يقول لعل مقصودهم يعني جنود العقل في الإنسان وجنود الجهل، العقل الجزئي عقول البشر. لكن كلام الإمام الصادق عليه السلام قال إن الله عز وجل خلق العقل وهو أول مخلوق، لاحظ الأولية هنا ليست أولية زمانية، هذا قبل زمان ومكان وأي شيء، وهو أول مخلوق على يمين العرش من نوره. هذا إشارة إلى ما يسميه الفلاسفة بالعقل الأول أو العقل الكلي المطارح الذي فيه بعد الله وضع كل شيء في عالم الإنسان. انتبه لهذه النقطة، يعني من رآه من وصل إلى مرتبته في قوس الصعود ما بينه وبين الله حجاب، ما بينه وبين الله لأنه هو الحجاب الأقرب والحجاب الأول. مثل هذه النقطة اللي عبر عنها في حديث الإسراء والمعراج أنه بحار من النور. فمن رآه رأى الذات الإلهية، ومن وصل إليه، وحر عقيدة المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو في هذه المرتبة في قوس الصعود، فلهذا دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. بعد ماكو بعد مرتبة أعلى من هذه، لأنه ما كل الذات الإلهية في عالم الوجود ملتفت، فلذا علمه ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا معنى أول ما خلق الله نور هنا النبي والإمام المعصوم في أعلى مرتبة، فيحصل له إحاطة وولاية كلية تكوينية لا فقط لعالم المادة والدنيا، وإنما شنه بعوالم الإمكان، بعوالم. طبعا هذا يقول لك هذا هذا بعد أعظم من الغلو اللي سمعنا أنه قولهم ولاية كلية على عالم المادة وشق القمر والآن صعدت لجميع العوالم. نعم، أسماءكم في الأسماء، أرواحكم في الأرواح، أنفسكم في النفوس. إيه؟ على كل هذا نطلب عرفاني. فلو صدر عن الذات الإلهية معلولا في عرض واحد يلزم منه محذور عقائدي وفلسفي خطير، وهو الكثرة في الذات، لأنه بجزء من العلة الفياضة صدر المعلول الأول، بجزء آخر صدر منه، ولكن المعلول الثاني والثالث والرابع التفت لهذه النقطة، هي كثرة في عين الوحدة، مو أنه صدر المعلول الأول وبعد خمس دقائق صدر المعلول الثاني، لا، هناك هذه الموجودات في عالم الجبروت والملكوت الأعلى كلها وحدة في عين الكثرة، شايف الماء أو البحر، وكل نور منها منعكس على النور الآخر، لأنه لا حجاب، لا مادة، لا زمان، لا مكان، واضح الفكرة. وهذه العوالم كلها هي في الحقيقة معنى العرش، وورد في الروايات أن الذين يحملون العرش أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين، أولي العزم نوح، إبراهيم، موسى وعيسى، ومن الآخرين رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والحسن والحسين. فهم حملوا، يعني عندهم قابلية واستعداد حمل هذا العلم الإلهي اللي في الروايات أو الآيات، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلمها في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا أحد في ظلمات الأرض ولا رب ولا يعرف إلا كتابا، أو وأنه في أم الكتاب لدينا إلى آخره. فإذا الصور الآن فكرة صارت واضحة في قاعدة الواحد، وليس كما تطبق خطأ في كتب علم الأصول لما يقول له ما الدليل على أنه يجب أن يكون لكل الموضوع، قال لك الواحد وطن راحل، يعني قاعدة وين حجزات وين. ولذلك في سؤال أورده بهمنيار أكبر تلاميذ شيخ الرئيس أبو علي بن سينا، سأل هذا السؤال، قال له يعني ما الدليل وما البرهان لإثبات القاعدة؟ فكتب ابن سينا، لاحظ هذا الجواب الدقيق، أقرأ وأشرح لك باختصار. قال أبو علي بن سينا في جواب قاعدة الواحد، قال لو كان الواحد الحقيقي، وهذه هم بعد عليها تعليق، الواحد الحقيقي، السيد الطباطبائي رحمه الله وشيخ جواد آملي وكثير من الأعلام ينسبوا إلى ابن سينا أن الله واحد بالعدد، وهذا خطأ، وأنا يعني يجب ينبغي أن نجل ابن سينا، هو أجل وأرفع من هذا أن يعتقد في الله أنه واحد بالعدد. هذا يقول لو كان الواحد الحقيقي مصدرا صدور يعني الفيض لأمرين، يعني في عرض واحد كألف وباء، لازم المحذور الفاسد، قال لكان مصدرا لألف ولما ليس ألف، فيلزم اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال وباطل بالضرورة. الصدور هنا والمصدرية يعني العلية بتمام الذات قلنا، والذات واحدة بسيطة بالوحدة الحقة. فإذا كان الواحد البسيط كذلك وكان المعلول ألف صادر بوجوده عن تمام العلة البسيطة، جيد، نفترض أن الذات بتمام وجود الذات صدر المعلول الأول بوجوده البسيط الأحدي، من هذه الحيثية صدر ألف، وفي عرضه أيضا شنه صدر المعلول الآخر باء، معنى ذلك طبعا بلا واسطة، معنى ذلك أن حيثية صدور المعلول ألف هي غير حيثية صدور المعلول باء، فتكون الذات شنه مصدر لألف وفي نفس الوقت وفي عرض واحد مصدر شنه لباء الذي هو ليس بألف، وألف وليس بألف شي يصير اجتماع للنقيضين. فلذلك من المعلوم أن المصدرية يعني الإفاضة لألف ليست هي المصدرية من نفس الحيثية لباء، يقول لي لا، من حيثية ومن حيثية أخرى، أقول يلزم منه شنه التركيب، ولذا قال السيد طباطبائي يلزم منه شنه تقرر جهات كثيرة في ذات العلة الفياضة وهي ذات جهة واحدة. مقصود من الجهة هنا مش الجهة والأبعاد، مقصود الحيثية. وأيضا حيثية وجود الذات الفياضة هو نفس حيثية العلية، مو أنه الذات شيء وجهة العلية والتأثير شنو للآخر، لأن هذا فهم خاطئ في القاعدة. يقول لك بأنه بإرادته بمشيئته، يقول لك هذه المشيئة هي شيء وراء الذات، لا. فإذا بتمام وجود العلة يصدر ألف، ولو صدر باء أيضا من حيثية أخرى يلزم تقرر حيثيات. ولذلك الله الصمد لا جوف له ولا شنه مدخل فيه. ومن هنا قال المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم: والأحدي الذات ليس يقتضي تكثرا بالذات بل بالعرضي. فيكون هذا المعنى الأول واسطة، لهذا قال: اكتب ما كان وما هو كائن. فكتب القلم في اللوح المحفوظ عن التغير والتبدل ووجود عالم العرش برمته ثم الكرسي وبقية العوالم في السلسلة النزولية. والأحدي الذات ليس يقتضي تكثرا بالذات بل بالعرضي. ليش لا يقتضي تكثر بالذات؟ لأن الواحد من حيث هو واحد لا يكون واسطة لصدور الكثير من هو الكثير بل بوسائط. إذ ذاته حيثية العلية، نفس الذات الفياضة هي نفس حيثية العلية، فلم يجز تعدد الحيثية، لذاك لا يصدر إلا الواحد عن واحد. والعقل نعم الشاهد، العقل نعم الشاهد، يعني الروايات اللي تقول أول ما خلق الله العقل هو خير شاهد ونعم الشاهد على قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. أكو روايات لطيفة وشريفة عندك في أصول الكات المجلد الأول اللي تتكلم عن ما أعطي الأئمة عليهم السلام من اسم الله الأعظم. ففي الرواية الأولى عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا. كثير من عامة الناس يصوروا أن الاسم الأعظم هو حروف ألفاظ، وأنه مثلا يدعو إذا عرف هذه الحروف أو الألفاظ. هذه الأسماء ليست أسماء لفظية. قرأوا المراقبات آية الله العارف من زملك التبريزي بين هناك أنها أسماء كونية، وهذا اللي تقرأ في الأدعية: وباسمك الذي فلقت به كذا، وباسمك الذي تجليت به كذا، ليست أسماء لفظية. لأن اللفظ قرأته في المنطق أنه وجود حقيقي واعتباري، لوجود الحقيقي الخارجي والذهني والاعتباري شنو اللفظي والكتبي. فهل يمكن أن تكون هذه التأثيرات العظيمة لأعظم من القنابل النووية لألفاظ وليس لحقائق؟ نعم أحسن. قال: إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، وإنما كان عند آصف منها حرف واحد. لما يقول قال الذي عنده علم من الكتاب، خب هذا الكتاب هو القرآن، شاصف عند القرآن ذاك الوقت لسه ما نزل القرآن. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وعندنا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، علي بن أبي طالب. وإنما كان عند آصف منها حرف واحد، يعني درجة من درجات الوجود التشكيكية، تتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. ونحن عندنا من الاسم الأعظم 72 حرفا، وحرف واحد عند الله، لأن من جهة الفيض الإلهي بعد حيثية الإفاضة استأثر الله أو استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقرأ هذا السيد الطباطبائي، ليش الإمام قال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ النهاية يعني أن الإنسان الكامل المعصوم ممكن أن يصل إلى هذا المقام بهذا التوحيد الفعلي والأفعال، أنه لا حول ولا قوة لا تأثير ولا مؤثر في دار الوجود إلا الله سبحانه. فإذا فنت ذاته ومشيئته في مشيئة الله كان عين الله الناظرة وأذنه شنو؟ كاميرات الروايات. ارجع إلى عبارة الكتاب. قال السيد الطباطبائي رحمه الله: فلو صدرت عن العلة الواحدة إنما أخذ في الحديث مبين، لأنه في دروس الفلسفة للأعلام وأساتذة الفلسفة مو مبين هذا المطلب كما هو حقه وكما ينبغي. فلو صدرت عن العلة الواحدة البسيطة وهي التي ليس لها في ذاتها إلا حيثية وجهة واحدة، ما هي الحيثية؟ اللي قال الأصفهاني في الفتح الحكيم: إذ ذاته تعالى، إذ ذاته حيثية العلية فلم يجوز تعدد الحيثية. لو صدرت عن العلة الواحدة معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة، يعني في عرض واحد غير راجع إلى جهة وحدة بوجه من الوجوه، ما هي جهة الوحدة؟ أنه صدر العقل الأول، القلم الأعلى، اللوح والعرش، ثم الكرسي، ثم السماوات السبع، أرض السبع، وعالم المادة. فهذه ترجع بالنتيجة الكثرات الموجودة في عالم المادة، وهذا اللي عندهم أنه كيفية صدور الكثرة عن الوحدة، نظرية الصدور والفيض وقاعدة الواحد. فلو صدرت عن العلة الواحدة بما هي واحدة معالي الكثيرة بما هي كثيرة متباينة في عرض واحد بلا واسطة، يعني غير راجع إلى جهة واحدة بوجه من الوجوه بدون هذه الوسائط الفيض بين الحق والخلق، لزمه محذور خطير، وهو تقرر جهات وحيثيات كثيرة في ذات العلة الفياضة، وقد فرضت بسيطة من كل جهة وهي ذات جهة وحيثية واحدة. هذا محال، هذا محال شنه؟ ذاتا ممتنع، لأنه الواجب بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، مش فقط محال وقوعا أو عادة. ده اللي يقول جرت عادة الله. حبيبي ماكو شيء، احنا نسأل ما هي الخصوصية والمناسبة بين ذات المعلول وذات العلة؟ لابد من وجود سنخية. السنخية ليس بمعنى المثلية، بل بمعنى قل كل يعمل على شاكلته، هناك تناسب ذاتي بين العلة والمعلول في الجملة على نحو الموجب الجزئية في مقابل السلب الكلي. وليس معنى السنخية يعني شنو هو المثلية، ليس كمثله شيئان. زين، فهذا محال ذاتا فضلا عن أن يكون وقوعا، والقدرة الإلهية لا تتعلق بالمحال. وما أبعد القول بأن هذا يلزم منه تقييد قدرة الواجب أنه دائما بهذه الوسائط. يقول بلي الله يتوفى الأنفس حين موتها، فعلي طولية ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. الله هو الذي نزل الكتاب وهو في أم الكتاب لدينا العلي العظيم حكيم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وفي نفس الوقت نزله روح القدس وسائر، وهذا ملك موكل الأرزاق، وهذا شيلهم يلغيهم من عالم الوجود ونظام التدبير. فماكو شيء اللي يقول لك جرت عادة الله. يعني نسأل، نرجع لنفس الموضوع يا أبو علي، السؤال اللي سألتوه اقتضت حكمة الله على أساس بأي ملاك؟ جرت عادة الله أنه إذا صار كذا؟ لا، نسأل لماذا جرت؟ ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله. وما أبعد هذا القول هم من قول القائل أن هذا يلزم منه تفويض الأشياء وعالم الممكنات والمخلوقات إلى الصادر الأول. هذاك يتكلم عن التفويض، وهذا يتكلم عن شنو؟ الجبر. والواقع أنه لا جبر ولا تفويض، بل أمر، لأن هذا المعلول الأول ليس شيئا في قبال ذات الواجب، هو معنى حرفي فضلا عن بقية العوالم والممكنات. وتبين ويتبين بذلك أن ما يصدر عنه الكثير من حيث هو كثير، يعني في عرض واحد، فإن في ذاته جهة كثرة. الآن الإنسان لما نقول واحد ما في جهة كثرة، في جهة كثرة كثيرة، صحيح هو واحد في المعنى. ولهذا سأل الإمام: أتقول إن الله واحد؟ قال: نعم، معنان يجوزان الله ومعنان لا يجوزان. تقول أنه واحد مثل الإنسان، واحد في النوعية، الله واحد بالوحدة الحق الحقيقية. وأقرأ نهج البلاغة ومعارف نهج البلاغة جيدا، لما يقول أمير المؤمنين رضي الله عنه كل قائم في سواه معلول، ولما يقول كل مسمى بالوحدة غيره يعني غير الله قليل، ولما يقول الأحد لا بتأويل عدد. أقرأ أيضا توحيد الصدور. ويتبين هني ما يصدر عنه الكثير يعني العلة، فإن في ذاته جهة كثرة بنحو من الأنعام، يعني فيه حيثيات. ويتبين أيضا أن العلل الكثيرة لا تتوارد على معلول واحد، هذه عكس القاعدة، يقولوا المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة. القاعدة الشريفة اللي ذكرناها خلال هذا البحث هي أن العلة البسيطة الواحدة من كل وجه لا يصدر عنها بلا واسطة إلا معلول واحد، وهذه بالعكس أن المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة. وطبعا هذه القاعدة الشريفة راح يكون لها آثار وثمرات وتطبيقات، وين لما نتكلم في الإلهيات بالمعنى الأخص عن كيفية صدور الموجودات وعن فعل الله والتجلي الفعلي، فنقول عالم العقل ثم عالم المثال ثم عالم المادة، وعالم العقل واسطة في عالم المثال، وعالم المثال والملكوت واسطة في عالم المادة والناسوت. الفصل الخامس في استحالة الدور والتسلسل. مطلب واضح وسهل جدا، يريد يبين يعني توضيح واضحات أن الدور سواء كان صريح أو مضمر محال وباطل بالضرورة، ومعناه توقف ألف على باء في الوقت الذي يتوقف فيه باء على ألف، هذا دور مضمر باطل لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين، وما لازم منه اجتماع النقيضين فهو محال. أو الدور المضمر يعني بوسائط، ألف يتوقف على باء، باء على جيم، جيم على ألف، وهكذا يدور. والتسلسل هو ترتب العلل والمعلولات لا إلى نهاية، وكلاهما باطلان. الأدلة والبراهين على وجود الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحايين متوقفة في مقدماتها على بطلان الدور والتسلسل، سواء دليل المتكلمين العالم متغير وكل متغير حادث، أو برهان الحكمة والقصد، أو أكثر البراهين. أما برهان الصديقين الذي قرره صدر المتألهين والسيد الطباطبائي فهذا برهان شريف لا يتوقف في مقدماته وإثباته على بطلان الدور والتسلسل، وهذا مطلب مهم. وفي خطب أمير المؤمنين ما هو أرقى وأعلى كقوله عليه السلام وجوده إثباته، نفس وجود الذات هي إثبات. ليش؟ لأنه لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. كفاية المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.